أما قوله تعالى والناهون عن المنكر فقالوا سر العطف فيه إما الدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة وصفة واحدة لأن بينهما تلازما في الذهن والخارج، يعني قال عز وجل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر إشار إلى أن هاتين الوظيفتين هما صفة واحدة وفعل واحد سواء كان في الذهن أو في الخارج، لأن الأمر بالمعروف يستلزم النهي عن المنكر. إذا أمرت بالصلاة فأنت تنهى عن ترك الصلاة، فإذا نهيت عن ترك الصلاة فكأنك تأمر بالصلاة وهكذا. فلما بينهما من التلازم سواء كان في الذهن أو في الخارج الواقع الخارجي صبر كأنهما يعني وظيفة واحدة وخصلة واحدة وصفة واحدة. لماذا؟ لأن الأوامر تتضمن النواهي، فيعني أحدهما طلب فعل والآخر طلب ترك، فكان بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضي للعطف بخلاف ما قبلهما. أما الموضع الثاني هو قوله تعالى والحافظون لحدود الله، فقيل سر العطف فيه الإذان بأن التعداد قد تم بالسبعة، لأن السبعة هو العدد التام، يعني العرب لما تعد عند إضافة السابع رقم سبعة يكون هذا عدد تاما، حينئذ يبدأون عدد جديد بالواو، مثلا يقول مثلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة عشرة وهكذا، واضح؟ فإذا وصلوا فرغوا من السبعة يقولون وثمانية، فهذه اسمها واو الإيه؟ واو الثمانية. فهنا في نفس هذه الآية التائبون العابدون الحاملون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر فصلة واحدة والحافظون لحدود الله، واضح؟ لأنها جاءت في الصفة إيه؟ الثامنة، ولذلك تسمى واو الثمانية. ونذر فيه بأن الدال على التمام لفظة سبعة لاستعماله في التكفير لا معدودة، وهذا نفس ما قالوه في قوله تبارك وتعالى ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، نفس الشيء قالوا هذه واو الثمانية. لكن الحقيقة هذا نبحث فيه يعني نقاش كثير، ومن العلماء من أبطل هذا يعني الاستدلال، فيمكن مراجعته في المغني. هو المغني ايه بقى؟ المغني ايه في هذا السياق؟ المغني المقدمة ام الايه يا جماعة في اللغة العربية لما نقول المغني في مثل هذا البحث يراجع في المغني، ها المغني اللذيذ عن كتب الأعاريف في النساء في سياق بحث لغوي، ويقول لك تراجع في هذه المسألة في المغني، مش معقول هيكون المغني المقدام في الفقه الحنبلي، لكن يكون ايه المغني مغني اللبيب عن كتب الأعاري. وقيل سر العطف التنبيه على أن ما قبله مفصل الفضائل، ما مضى في تفصيل الفضائل التائبون العابدون السائحون إلى آخره، وهذا مجملها أجمل كل ما مضى في قوله والحافظون لحدود الله، لأنه شامل لما قبله وغيره، ومثله يؤتى به معطوفا نحو زيد وعمر وسائر قبيلتهما كرماء، زيد وعمر وسائر قبيلتهما كرماء، فلمغايرته لما قبله بالإجمال والتفصيل والعموم والخصوص عطف عليه. وقيل المراد بحفظ الحدود ظاهره، يعني إقامة الحدود كالقصاص على من استحقه. والصفات الأولى إلى قوله الآمرون بالمعروف هي صفات محمودة للشخص في نفسه، يعني صفات لازمة ويحمد بها الشخص بنفسه. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون من المعروف والنهون عن المنكر، لكن الحافظون لحدود الله هذه له باعتبار غيره، لأن حفظ حدود الله إقامة الحدود على مستحقيها بالقصاص مثلا، فلذا تغاير تعبير الصنفين فترك العاطف في القسم الأول وعطف في الثاني، ولما كان لابد من اجتماع الأول في شيء واحد ترك فيها العطف لشدة الاتصال بخلاف هذه، فإنه يجوز اختلاف فاعلها ومن تعلقت به. أي نعم. ثم قال عز وجل